يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى: قال باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيديه. خلق آدم عليه السلام بيديه وخط التوراة لموسى بيديه وخلق جنة عدن بيديه. وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان. فسبحانه ايش خلق آدم بيده ولا بيديه؟ هذا الباب هو تتمة للباب السابق وللباب الذي قبله، ذلك أن فيه إثبات صفات لله جل وعلا. هذه الصفات يسميها علماء التوحيد بالصفات الخبرية، يعني هذه صفات لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها لما أثبتناها لله جل وعلا، ولولا أن القرآن ذكرها لما وصفنا الله تعالى بها، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات يقسمها أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول يسمونها بالصفات العقلية، يعني التي يمكن للعقل أن يثبتها ولو لم يرد بها الشرع، كصفة العلم والإرادة والقدرة، لأن من خصائص ولوازم الألوهية أن يكون الإله والرب عالما، وأن يكون قادرا، وأن يكون حيا، وأن يكون عليما، وهكذا معظم الصفات العقل له إمكانية في إثباتها، والعقل يستطيع أن يثبتها من خلال الدلائل الموجودة في هذا الكون، كما قال قائلهم: سماء ذات أبراج وأرض ذات مهاد، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فإن ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الملكوت من علامات وأدلة ومخلوقات كلها تؤكد وتثبت وجود الله تعالى، وأنه متصف بصفة القدرة والإرادة والخلق والرزق وغيرها، ولذلك يسمونها بالصفات العقلية، يعني التي يمكن للعقل أن يصل إلى إثباتها وإن لم يرد فيها نص من الشرع، يعني بالوحي بالسمع. أما الصفات الخبرية فهذه صفات العقل لا يمكنه أن يثبتها بدون الدليل، بدون قول الشرع، وإن كان العقل أيضا لا يمنعها، يعني العقل لا يرفضها، لكنه لا يقوى على إثباتها، وإنما تثبت من خلال الدليل ومن خلال الخبر ومن خلال الوحي، ولذلك سميت بالصفات الخبرية. هذه الصفات نجدها موجودة في المخلوقات، وهو في المخلوقات تمثل أجزاء وأبعاد وأطراف تتناسب مع طبيعة المخلوقات، لأن الإنسان أو الحيوان مركب من أجزاء وأبعاد، هذه الأجزاء وهذه الأبعاد هو محتاج إليها، فهي في ذاته وفي صفاته بينة واضحة، وهو فيهم أطراف كاليد والقدم والأصبع والعين، وإذا ما اتصف بها المخلوق عرفنا أنها عبارة عن أجزاء وعن أطراف. ولما جاء قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات كمال، وصف الرب سبحانه وتعالى نفسه بها ببعض هذه الصفات، فأخبر أن له يدين كما قال جل وعلا مخاطبا إبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأخبر سبحانه وتعالى أن له يدا، وأخبر سبحانه وتعالى أن له عينا، وأخبر سبحانه وتعالى أن له أصبع كما جاء في الحديث الذي مر بنا في درس ماض، إن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماء والأرض وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إلى غير ذلك من هذه الصفات الخبرية. لا شك إنها هي صفات لله، اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والذي يجب علينا أن نؤمن به أنها صفات تليق بجلاله. عقولنا لا تدرك كنهها ولا كيفيتها، ويجب علينا أن نؤمن بما صح وثبت به الخبر عن الله جل وعلا، أو بما صح وثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأننا نفوض كنها وكيفيتها له جل وعلا، لأن عقولنا لا تدرك ذات الرب وبالتالي لا تدرك صفاته، لأن إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات، وإذا كنا عاجزين عن إدراك الذات فنحن عن إدراك الصفات أعجز. ولهذا نؤمن بأن الله اتصف بذلك وأنها صفات تليق بجلاله جل وعلا، وأنها صفات كمال، لأن هذه الصفات في حقه سبحانه وتعالى تدل على الكمال والجلال والجمال، ولهذا نؤمن بها ونصف الرب سبحانه وتعالى بها كما وصف بها نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولذلك المصنف لما وقف المتأخرون كالمعتزلة والجهمية والأشعرية الكلابية، لما وقفوا أمام هذه الصفات موقف المعطل أو المؤول أو المحرف، حرص علماء السلف رحمهم الله على أن يوردوا هذه الأبواب في كتب التوحيد، يؤكدون فيها بأن الله تعالى موصوف بهذه الصفات، وأنها صفات تليق بجلاله، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول كيف، وأن عليهم أن يمروها كما سمعوا، وأن يؤمنوا بها كما آمن بها السلف رحمهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأحاديث أصحابه رضوان الله عليهم، فكل آمن وسلم، وكل نزه الرب سبحانه وتعالى عن أن يكون كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنهم آمنوا بأن الله موصوف بهذه الصفات لأنها صفات كمال تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لنا أن نجري في أذهاننا تصورا لمثل هذه الصفات أو لهذه الصفات، لأن كل ما يخطر على بالنا أن الله عليه فالله جل وعلا على خلاف ذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وحيث يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بما وصف الله به نفسه إيمانا يليق بجلاله جل وعلا، أن الله موصوف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات تناسب ذاته وجلاله جل وعلا، وأن هذه الصفات نحن ندرك معناها ولكننا نجهل كيفيتها وكنهها، لأن عقولنا البشرية التي خلقنا الله عليها في هذه الدنيا خلقها تعجز عن أن تدرك الله تعالى وأن تدرك صفة من صفاته سبحانه. لذلك عنون لهذا الباب بقوله الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، لأن بعض الآيات جاءت وأخبرت أن الله خلق آدم بيده، وجاء في آيته التي خاطب بها إبليس أن الله خلق آدم بيديه. وهذه الآية في الحقيقة من أكبر الأدلة والحجج على أهل التأويل، لأن بعضهم أول اليد بالقدرة أو بالنعمة، قالوا لأن اليد من خصائصها أنها للقدرة وللبطش، ومن خصائصها أنها ينعم بها الله على عباده، ولذلك العرب تستخدم اليد بمعنى النعمة، يقولون فلان له علي يد، يعني أنه أعانني، أنه أكرمني، أنه أنعم علي. لكن هذا المعنى لا يتناسب مع ما جاء في كتاب الله، لأن الله تعالى هو الذي خلق الكون كله، وخلقه للكون كله دليل على قدرته وأنه خلقه بقدرته سبحانه وتعالى. فالله لما خاطب إبليس وقال له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إبليس خرس وخنس، ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لا جاب إبليس وقال وأنا يا ربي خلقتني بيديك، إذا كانت بمعنى القدرة. لكن إبليس علم أن هذه الصفة التي أخبر الله بها أنه خلق بها آدم هي مما اختص بها آدم وليست مما جرى في الكون، وليست هي صفة عامة خلق بها الكون كله. لذلك هذه الآية وأمثالها تؤكد لنا ثبات وصحة ويقين مذهب أهل السلف أو مذهب السلف رحمهم الله، فإنهم أثبتوا بهذه الآيات ونحوها الصفات الخبرية لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا هذه الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا معناها وآمنوا بها، ولم يجر على أذهانهم شيء من التأويل أو التحريف أو التعطيل، بل إنهم كانوا إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربهم بصفة؟ قالوا آمنا بالله، آمنا بالله، والله إنا لا نعدم الخير من رب يفعل كذا وكذا. فإذا هم قبلوا هذه الصفات وآمنوا بها وسلموا بها ووصفوا الرب سبحانه وتعالى بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا. قال: الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وهذه الأشياء لأنه ورد النص بها، ولذلك سلم المؤمنون بما جاء به النص. قال: وقد قيل العرش والقلم، يعني أن الله خلقهما أيضا بيده. قال: وقال لسائر الخلق، أي لباقي الخلق، كن فكان. وهذا مصداقه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إذن فهذه المخلوقات منها ما اختص خلقها بأن خلقها الله بيده، ومنها ما كان خلقها بأمره جل وعلا، وكل من مخلوقات الله، كل من مخلوقات الله، وكل خلقه الله، وكل خضع لخلقه سبحانه، لكنه جلت قدرته وشاءت عظمته أن يكون بعض المخلوقات أميزة من بعض في الخلق، فمنها ما خلقه بيده كآدم والعرش والقلم وجنة عدن، ومنها ما قال له كن فيكون، ومنها ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وهذه الكتب التي أرسلها إلى رسله إنما هي من كلامه، وكلامه جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى تنزه عن أن تكون مخلوقا. قال الإمام الآجري رحمه الله مفصلا بعد أن أجمل، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: قال حدثنا زهير بن محمد قال: قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن أبي الزناد قال: قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام القرشي عن الأعرج، يعني عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا الحديث فيه نص على أن الله خلق آدم بيده، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن المراد باليد هنا الجنس. ولما كان الرب سبحانه وتعالى كما مر بنا له يدان، وكلتا يدي الرحمن سبحانه وتعالى يمين، وأن الله خلق آدم بيديه، فصل في تلك الآية كي يقطع الحجة على إبليس الذي ادعى وزعم أنه خير من آدم، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ظانا أن النار خير من الطين، فأسكته الله جل وعلا وأخرسه وبين له أن لآدم مزية ما وجدت له، فالله خلق آدم بيديه كما أخبر جل وعلا في كتابه، مقرعا بذلك إبليس، مسكتا له، مبينا له غوايته، وأن ما توهمه أو توهم أن فيه الخيرية هو في حقيقته ليس بخير. قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا له إلا إبليس. وعطف هذه الأشياء على خلق آدم يوم الجمعة لا يعني أن الله أجرى لآدم كل هذه الأشياء في يوم الجمعة، وإنما هي أخبار أطلع الله بها هذه الأمة يبين فيها فضل آدم، فالخلق هو الذي كان يوم الجمعة. وأما النفخ في الروح، وأما الأمر أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم أو بالسجود لآدم، فهذه أحداث وقعت وأمر الله بها مبينا فيها فضل آدم عليه السلام، وعطفها على الصورة الأولى لا يعني أن كل هذه الأشياء وقعت في يوم الجمعة. قال فسجدوا له إلا إبليس، أي فاستجابت الملائكة، والملائكة إنما استجابت لأن الله جل وعلا خلقها لذلك، كما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك لما أمرهم بالسجود لآدم سجدوا. وسجود الملائكة لآدم هذه عبادة لله وليست عبادة لآدم، لأن الله هو الآمر أن يسجدوا لآدم، فسجودهم لآدم هو استجابة لأمر الله جل وعلا. وهذا مثله يعني عندما يأمرنا الله تعالى بفعل أشياء ونحن نفعلها، هذا الفعل لا يعني أننا نتعبد الشيء الذي نفعله، وإنما نحن نعبد الله تعالى لأمره وبأمره الذي أمر أن نفعله. ويضرب أهل العلم مثالا لذلك بتقبير الحجر، فإن الحجر الأسود من مخلوقات الله، والعبادة لا تصرف إلا لله، لكن لما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نقبل الحجر، فنحن إنما نقبله امتثالا لأمر الله تعالى وعبادة لله جل وعلا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه جلى هذه المسألة وبينها للناس ووضح لهم حتى لا يأتي آت ويثير عليهم شبهة أو يوسوس لهم الشيطان فيعصون أمر الله. فلما جاء ووقف أمام الحجر وانكب على الحجر وقبل الحجر، ثم قال له مخاطبا: والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله رضي الله عنه للحجر هو امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني استقر في نفوس أهل الإيمان أن ما يأمرنا الله به من العبادة، ما يأمرنا الله به من الأفعال، إنما نفعله تعبدا له سبحانه وتعالى، وليس هو من باب صرف العبادة لغير الله، حتى لا يشك مشكك في مثل هذه المواقف. نعم. السجود للملائكة، الله أمر الملائكة أن تسجد، كيف كان السجود الله أعلم، لأننا ما حضرناهم ولم يحكى لنا الهيئة التي سجدوا بها، لكن هو سجود. فالانحناء بين يدي الكبراء يعتبر سجود، سواء وضع الجبهة في الأرض أو لم. ولذلك نحن نقول إن الله أمر الملائكة أن تسجد فسجدت وامتثلت أمر الله تعالى، فعلينا أن نؤمن ونسلم. قال: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر الله ولم يلتزم. وإبليس كما هو معلوم أنه من الجن، هو أصلا ليس من مادة الملائكة، الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، فهو ليس من أصل الملائكة، لكن لما كان يعيش بينهم وكان في السماء معهم وكان يتلقى الأوامر من الله كما تتلقى الملائكة من الأوامر، لذلك جاء أمر الله تعالى لهم لأهل السماء أن يسجدوا لآدم، فامتنعه عن السجود. وامتناعه عن السجود لم يكن لعدم سماع الأمر أو لظنه أن الأمر لم يشمله، هو عالم أن الأمر شمله، أن الأمر قد شمله، لكنه امتنع استكبارا وامتنع علوا وامتنع تكبرا، ولذلك لما سأله الله أجاب بما يدل على الإصرار والامتناع للإحساس بالكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. هو يعني كأنه يرى أن من أهل العلم من يقول بأن الله خلق القلم بيده، وأن العرش خلقه الله بيده، ولكن يبدو أن الروايات التي جاء بها هذا المعنى لم ترتقي لدرجة الروايات التي أثبتت خلق آدم وجنة عدن وكتابة التوراة، لذلك ذكرها بصيغة التمريض، ولعل في هذا حتى لا يستدرك أحد عليه، يعني هو ذكرها ليدل على أنه يعلم ذلك، لأنه لو أهملها ربما يأتي شخص ويستدرك عليه ويقول إنه وردت روايات في أن القلم وأن العرش أيضا خلقهم الله سبحانه وتعالى بيده، وأن الآجري لم يشر إلى ذلك أو أنه لم يبلغه ذلك، فأشار إلى ما يدل على علمه وإن لم يكن يعني يرى القول بذلك. نعم. اي السجود معروف هو الانحناء، لكن هل هو كهيئه سجود الصلاه؟ ما ندري، قد يكون مجرد انحناء، لان الله سبحانه وتعالى اخبر في قصه يوسف عليه السلام قال ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، لكن هل هو السجود الذي هو كسجود الصلاة؟ الله أعلم. ولذلك يعني ما يدل على الخضوع وما يدل على التذلل كل ذلك يسمى سجود. ها ها أيوة، إبليس أبو الجن. قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن الحسين يقول يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة. فمن ينكر خلق الله آدم بيده يقال إنه خرج عن الملة، لأنه كذب القرآن، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق آدم بيده وكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل يعني له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ ومعلوم رده يعني رد إبليس، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده، ولم يخلق إبليس بيده، وخلق إبليس كان كخلق سائر المخلوقات، أنه قال له كن فكان. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، أي فأقام كل الحجة. وقد مر بنا قصة محاجة موسى عليه السلام لآدم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، يعني أقام الحجة على موسى. قال فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم عليهما السلام أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحي. ومحل الشاهد هو قوله: خلقك بيده. وموسى قال ذلك على سبيل الثناء، وآدم وافقه فيما قال، والله سبحانه وتعالى حكى قولهما مما يدل على أن هذا الأمر حق وصدق، إذ لو لم يكن موافقا للواقع لما أقره الله تعالى، ولما أقر موسى عليه، ولما أقر آدم موسى عليه. فإقرار موسى وآدم والله جل وعلا لهما دليل على أن ذلك أمر ثابت، وأنه أمر صحيح، وأنه موافق ومطابق للواقع. ايش ايه السؤال؟ قوله تعالى آدم القدري موسى عليه السلام لما سأل أو احتج على آدم بهذا القول: أنت أبونا أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وأسكرك الجنة، فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم لموسى: هل هو شيء يعني كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أم أنه شيء وقع بدون أن يقدره الله؟ قال: لا، هو شيء كتبه الله عليك قبل أن يقع. قال: إذن فلم تلومني في شيء قدره الله علي؟ وهكذا يرد على القدر أن إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن من قدر الله تعالى أنه يخلق آدم بيديه، وأنه يسكنه الجنة، وأنه يخرجه بعد مدة، كل ذلك بأمر الله، والله يفعل ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد، وليس لأحد أن يعترض على الله في شيء. ولذلك حج موسى، حج آدم موسى أسكته، لأن هذا شيء قدره الله، وإذا موسى اعترف بأنه من قدر الله فليس له أن يسائل فيه مين؟ آدم. ونحن سبق أن قلنا في هذا الباب إن هذا الذي وقع على آدم عليه السلام هو من المصائب وليس من الآثام والذنوب، هو من المصائب التي يصاب بها الإنسان، كالمرض ليس له فيه دخل، وغيرها من المقادير. والمقادير والمصائب إنما يقول أهل العلم يحتج فيها بالقدر، المصائب يحتج فيها بالقدر. الإنسان يكون ماشي في طريقه وإذا بشيء يسقط عليه ويجرحه، أو يكون سائر في طريقه وإذا بالأرض تنشق بين يديه فيسقط فيها دون أن يكون له في ذلك فعل، فيقال له هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وله أن يحتج وأن يعتذر عن ما أصابه بالقدر، يقول: هذا الله قدر علي. وإنما منع الإنسان أن يحتج بالقدر فيما يفعله ويرتكبه من المعاصي، فإذا ارتكب الإنسان معصية بأن نهب مال هذا أو سرق مال هذا أو وقع بشره على هذا وهو يعلم أن ذلك محرم وأنه فعله بإصرار وفعله بإرادته، فلا يجوز له أن يحتج به بالقدر. نعم هو من قدر الله، لكن ليس له أن يحتج بالقدر، لأن هنا يقال له: أنت فعلته بإرادتك والله يحاسبك عليه. ولذلك لا يعتذر في المعاصي بالقدر، وإنما يعتذر في المصائب بالقدر. قال: ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده، وهذا محل الشاهد، ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال: فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها، أو مما لم يخص غيره بها، من أن الله تعالى عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال: فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وهذا محل الشاهد أن آدم عليه السلام أخبر أن الله خط التوراة بيده لمين؟ لموسى، لأن التوراة كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ولذلك خط الله لآدم التوراة بيده. قال وذكر الحديث، ومحل الشاهد في هذا القول قول آدم عليه السلام أن الله خط التوراة بيده، بين خلق آدم وبين خط التوراة، فإن خلق آدم هذا يعني يندرج في مخلوقات الله، وأما خط التوراة فالتوراة كلام الله، فهو صفة من صفاته، وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ولذلك كان النزاع المشهور بين أهل السنة والجماعة وبين طائفة المعتزلة، حيث زعموا إن القرآن كلام الله مخلوق، ونفى أهل السنة والجماعة ذلك، وأقاموا الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، تكلم الله سبحانه وتعالى به، وهو صفة من صفاته. ولذلك أنكروا على من ادعى خلقه، والتوراة من كلام الله جل وعلا، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هي من كلام الله الذي هو من صفاته غير مخلوقة. واضح؟ ثم قال: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج، وهذه رواية أخرى توبعت فيها الرواية الأولى، حيث إن الرواية الأولى كانت عن أبي الزناد عن المغيرة بن عبد الرحمن ابن حكيم بن حزام القرشي عن الأعرج، وفي هذه الرواية تابع عمرو بن أبي عمرو المغيرة في الرواية عن الأعرج، ومدار الرواية على الأعرج، وحديث عمرو بن أبي عمرو متابعة تامة لحديث المغيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: احتج آدم وموسى، يعني احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم خلقك الله تعالى وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة. قال وذكر الحديث بطوله. فهنا محل الشاهد قوله خلقك بيده. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية أيضا تعتبر رواية متابعة للروايتين الأوليين، لكن مدار الرواية في هذه الرواية في هذا الحديث إنما هو على أبي هريرة رضي الله عنه، وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن تابع في ذلك الأعرج متابعة تامة في أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحي وأسكرك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال وذكر الحديث، يعني الذي فيه إجابة موسى آدم لموسى بأن الله اصطفاه واختاره وكلمه وناجاه وأنه خط له التوراة بيده سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات هذين الأمرين: أمر خلق آدم بيد الله جل وعلا، وأمر خط التوراة بيده سبحانه وتعالى. ها؟ لا، هو يقول له: كيف بلغ بك هذا العلم أن الله كتب لك التوراة وأن الله اصطفاك وكلمك وناجاك، ومع ذلك تغفل عن أن ما جرى علي هو من الايه؟ من القدر. هذا محل لوم آدم لمين؟ لموسى عليه السلام وإقامة الحجة عليه. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياط قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث والحديث الذي قبله يعني فيه متابعة بين محمد بن عمرو، بل المتابعة في خالد بن عبد الله الواسطي مع من؟ مع أنس بن عياط، وأن مدار الرواية على محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحي وأسكرك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال وذكر الحديث. فهذه حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة، بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. في الحقيقة ليست هذه الحجة، وإنما هذا دليل على أن الله تعالى خط التوراة بيده، وإلا فإن الحجة التي حج فيها والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فحج آدم موسى ثلاثا، إنما هي في قوله: أشيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، أو شيء يعني فعلته؟ قال: لا، بل شيء قدره الله عليك. فحج آدم موسى. ثم قال رحمه الله: قال فحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، يعني ابن دينار، عن طاووس: سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. وهذا الحديث أيضا من مسند أبي هريرة، وأن الأحاديث الأولى يعني تكون متابعات لأحاديث أو لحديث هذا الباب. ثم قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال نعم قال فحج آدم موسى. قال ابن عبدة وقال سفيان مرة يعني سفيان بن عيينة وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي أو العطشي قال قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك قال بلى قال أي ربي ألم تسكنني جنتك قال بلى قال أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم سبحانه وتعالى. هذا الحديث أو هذا الخبر علق عليه بقوله إنه تقدم يعني هذا الحديث وحكم عليه بأن في سنده ضعفا وذكر يعني أسباب الضعف قال إن فيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ وفيه قيس بن الربيع تغير لما كبر وفيه شيخ المصنف كأنه تكلم فيه ولكن أشار إلى أن هذا الحديث ربما يعني أنه بمتابعاته يصلح للاحتجاج. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قال قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن. هذه الرواية التي إيش ذكرها ابن عمر فالخبر هنا عن ابن عمر موقوف. ثم قال لسائر الخلق كن فكان وهذه هي التي أشار إليها بقوله وقيل العرش والقلم. قال وحدثنا جعفر الصندلي يعني جعفر بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. أي فذكر هذه الثلاث الأشياء: خلق الجنة وخلق آدم وكتابة التوراة. نعم. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأخبر في أول سورة فصلت أنه خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وأنه خلق السماوات وما فيها في يومين، فصار مجموعهما ستة أيام، وأنه خلق آدم يوم الجمعة يوم الجمعة. وأهل العلم يقولون إنه لا تعارض بين أن يقول للشيء كن فيكون وبين كونه خلق الأشياء في هذه المدة، فالخلق هنا بمعنى تقديرها، قدر هيئتها وكيفيتها ثم قال لها كن فكانت.